ومن معتبة ابن أمك نعمار اليمامي واتفع لكن حديثه عن علي ابن أبي كثير خاصة مطرف لم يكن عنده بكتاب قال ويحيى بن قطان وأحمد البخاري وغيرهم وحديث عن يزيد بن سلمة بن العقوع متقن قال أحمد وقال في رواية حرب وفي غير يحيى وقد انكر وقد انكر عليه حديثه عن يحيى بن أبي سلمة عن عائشة باستفتاح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالليل وقد خرجه مسلم بصحيحه وخرجه الترمذي في الدعاء وذكر هناك كلام الأنبياء الأئمة بالألفاظ في رواية حكم عن يحيى وانكر عليه أيضا تفيده بهذا الإسناد فأقبل الله صلاة بغير طهور وقد ذكرناه في أول الكتاب وقال أحمد في رواية ابن عبد الله وهو مضطرب عن غير إياس بن سلمة وكأن حديثه عن إياس بن سلمة صالح ومنهم سمة حدث الله تعالى عن عكرمة بن عمار وهو ثقة قد احتج به مسلم رحمه الله تعالى أرد له السنن وصح على الترمذي وغيره ولكن روى عكرمة عن يحيى بن أبي كثير الطهر ولم يذكر خبره ومن ثم أنكر الإمام أحمد وأبو حاتم وجماعة من الكفار أحاديث عكرمة عن يحيى ابن أبي كثير وقد أورد له ابن مسلم رحمه تعالى حديثا عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة في قيام الليل اللهم رب جبريل وميكائيل إلى آخره وهذا أورد مسلم في الأصول فاستشهد وهذا ورد مسلم في الاصول فاستشهد فذهب طالب من العلماء ان الخبر ضعيف لا يحتج به من هو الامام ابو حاتم رحمه الله لما نقل عنه ابنه في العلم وعله بعكرمه لانه يضطرب في يحيى ومنهم من قال لعل مسلما وتتبع حديث عكرمة عن يحيى فتبين له أن هذا الخبر من صحيح ما روى عن يحيى فقصد أن مسلم قد عرض الكتاب على جمع الأئمة فوافقوه عليه فلعل هذا من هذا وهذا من باب التماس المخرج وأما مسألة التتبع فهو كثير في كلام الأئمة تتبعوا من أحد نظام ما علم أن من ضرط وأثمن كما صنع البخاري رحمه تعالى في أحاديث إسماعيل بن أبي ولد إسماعيل ليس هذا في كلام حتى إن النسائي رحمه الله قال عنه بأنه وطاع وطعن في جماعة من الأئمة البخاري رحمه تعالى ثبت عنه الرسالة الصحيحة أنه التقى بإسماعيل بن أبي ولد قد اعرض علي اصولك واعلم لي على ما سمعت فاعلم له على احدي فانتقى من البخاري وترك البقيه وهذه الحكايه اسناده صحيح الى الامام البخاري هذا دليل على ان الائمه ينتقون من احاديث الله فيقبلون من حديث ما علم ولقد ضرب ويتركون ما عدا ذلك فلعل مسلما من هذا انتقى من حديث عكرمة عن يحيى ما ضربه واثقله ومن ذلك ورد مؤلف حديث ايضا عكرمة عن يحيى لا يقبل الله صلاة بغير طهور وهذا هو الترمذي وغيره ولكن هذا الحديث موجود في مسلم من غير رواية عكرمة عن يحيى ولا نخرج مسلم من رواية عكرمة عن يحيى إنما يرواه عكرمة عن يحيى عند الترمذي وهذا خبر معلول في هذا الإسناد أما ما اعتبر محفوظ في صحيح الإمام مسلم وعلى هذا فعكرمة عن يحيى مضطرب الحديث والأصل فيها الضعف لا أصل فيها الصحة، كل حديث لعكرمة عن يحيى فهو معنى. وأما ما جاء في مسلم فعلا عكرمة تقدم. ومنهم سماك بن حرب وقد وثقه جماعة وخرج حديثه مسلم، ومن الحفاظ من ضعف حديثه عن عكرمة خاصة وقال يسند عنه عن ابن عباس ما يسنده غيره، وقال ابن المديني رواية سماك عن عكرمة مضطربة، سفيان وشعبة يجعلونها عن عكرمة وغيرهما يقول عن ابن عباس إسرائيل وأبو الأحوص، إسرائيل وأبو الأحوص. ومنهم من ضعف حديثه في آخر عمره وقال كان يلقن إلى إذن وقد ذكر ذلك كله مستوفى في أول الكتاب. ومنهم عمرو بن أبي قال مؤلف عن ذلك ومنهم سماك بن حرب فإنه صدوق قد احتج به مسلم وهو تابعي يروي عن جابر بن سمرة وله حديث عنه في صحيح الإمام مسلم إذا روى عن عكرمة مولى بن عباد تقرأ فتكلم في حديث جامع من الأئمة وقال ابن أحمد في حديث سفيان وشعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن بعض أزواج الصلاة نزلت في جنة فجاء الصلاة يغتسل القادم يكون تجربة قال لا الماء لا يجلب ويقرأ لا يجلب. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد تقيه لحال سماك عن عكرمة ورد التقي ورد التقي الإمام أحمد كان يتقي حديث سماك عن عكرمة ويضاعفها وكذا قال غير واحد من الأئمة الكبار وما كان يقبلون حديث سماك عن عكرمة لم ينقل ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن دواء عن سماك أكابر أصحابه ومن القدماء كان هذا أقوى لحديثه كسفيان وشعبة وعبد الله هؤلاء ولكن أيضا هذا في نظر لأن الإمام أحمد في أحد الخبر السابق كان من رواية أكابر أصحاب سماك وعلى قال أحمد التقيه لحال سماك فسماك عن عند الله مضطرب الحديث أما سماك عن عين غير عكرمة فهو صحيح. ومنهم عمرو بن أبي عمرو المدني مولى المطلب بن حنطب وهو ثقة متفق على تقرير حديثه مع أنه تكلم فيه ابن عين وقال روى عنه مالك وكان يستضعفه وقال البخاري هو صدوق لا روى عن عكرمة مناكير ولم يذكر في شيء منها ولم يذكر في شيء منها أنه سمع عكرمة. نقله عن الترمذي في كتاب العلل ولم يخرج له في الصحيح شيئا شيء ولم يخرج له في الصحيح شيء عن عكرمة وقد روي عنه حديث من وقع به بهيمة فاقتلوه وقال أحمد كل أحاديثه عن عكرمة مضطربة لكنه نسب الاضطراب إلى عكرمة لا إلى عمرو. حدثنا مؤتد ثروة بن عمرو بن أبي عمرو حدثنا مؤتد وقد خرج له الشيخان ومحتج به في الأصول وقد روى عن عكرمة أحاديث منكرة فتكلم بسببها جماعة من الأئمة ولذلك حديث أرأيتموه يعمل عملا قبل تقتل الفاعل والمفعول هذا روى عمرو بن عمرو عن عكرمة وأخبره به فذكر هذا الخبر الإمام محمد والبخاري وجماعة من الحفاظ لأنه قد غلط في عمرو بن أبي عمرو ومثل ما جعل بعض العلماء في هذا أن كل مرويات عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة مضطربة لأنه ما يطلق ولا يطلق وهذا خبر منكر وهو منكرات عمرو بن أبي عمرو وما روى عمرو عن غيره عكرمة كان يروي عن عمر بن قتادة فحديثه صحيح قد احتج به الأئمة